أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن ضرب الإشكال بأنه عندما يلزم إذا لم يكن قضية تبعية والحكم فيها بلحاظ تبعة الأثر بل بلحاظ أفراده وإلا فالحكم يوجب التسليق يسري إليه السلاح حكم التبيع إلى أفراده بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموجود. قام الكلام في الإشكال الوارد على أخبار الآحاد إذا كانت مع الواسطة، سواء كانت الواسطة واحدة أو كثير، وذكرنا الإشكال وأكرر الإشكال ليتضح الجواب. توضيح هذا الإشكال كما ذكرنا يتوقف على مقدمة، وهي أن الخبر الواحد من المعصوم عليه السلام على قسمين، تارة يكون بلا واسطة أصلا، كما أخبر محمد بن مسلم عن المعصوم بوجوب نفقة الزوجة على الزوج، وهذا الخبر يكون بلا واسطة. القسم الثاني ما إذا كان الخبر بواسطة أو بوسائل، كون الخبر بواسطة واحدة كما ورد رواية من محمد بن مسلم وهو يروي عن الزرارة والزرارة عن الإمام عليه السلام، أو كانت مع الوسائط كثيرا كما نقل الشيخ توسي عن الشيخ المفيد والمفيد عن الصدوق والصدوق عن السفار والسفار عن الإمام، وسائط كثيرة. ثم لا إشكال فيما إذا كان الخبر بلا واسطة أصلا، على هذا الفرض لا إشكال، كما إذا أخبر زيد بعدالة أحمد فيترتب على هذا الخبر جواز الاقتداء به والطلاق عنده، ولا يلزم أي إشكال. أما إذا كان الخبر مع الواسطة، سواء كانت الواسطة واحدة أو كثيرة، فيلزم الإشكال، وهي أو وهو لزوم اتحاد الحكم والموضوع، أو كون الحكم مثبتا للموضوع، أو كون الحكم متحدا مع ما هو المقصود من الأثر المترتب على المخبر به. يلزم وتلزم هذه المحاضر، تقريب هذه المحاضر وهذه الإشكالات يتوقف على مقدمة أيضاً، وهي أن جميع أدلة حجية خبر الواحد، جميع الأدلة من الإجماع، من السيرة، من الآيات، من الأخبار، جميع هذه الأدلة ترجع إلى قضية واحدة، وهي صدق العادل. بفاض هذه الأدلة قضية واحدة وهي صدق العادل. وهذه القضية تنحل إلى جزئين، إلى حكم وموضوع، والموضوع هو خبر العادل، والحكم هو وجوب التصديق، يجب تصديق خبر العادل. ثم الحكم بوجوب تصديق خبر العادل لا بد أن يكون له أثر، إذ لو لم يكن هنا أثر لكان هذا الحكم له، وكان ذلك الأثر مغايرا لنفس هذا الحكم، يكون حكما آخر، كما إذا أخبر شخص بعدالة زيد وجب تصديق ذلك الشخص إذا كان عادلا، والأثر المترتب عليه هو جواز الطلاق أو الاعتداء. وإذا كان الخبر بلا واسطة لا يلزم الإشكال، ولكن إذا كان مع الواسطة بلا فرق بين كون الواسطة واحدة أو كثيرة يلزم الإشكال، يلزم إشكال اتحاد الحكم والموضوع تارة، وكون الحكم مثبتا للموضوع أخرى، وكون الحكم متحدا مع ما يترتب عليه من الأثر ثالثا. يلزم أو تلزم هذه المحاضر توضيح لزوم هذه المحاضر. أولا، كون الحكم وما يترتب عليه من الأثر واحد، هذا المحذور، حينما يخبر الشيخ توسي عن الشيخ المفيد، والشيخ المفيد عن الصدوق، والصدوق عن الزرارة، والزرارة عن المعصوم بأنه قال المعصوم بوجوب نفقة زوجة على الزوج، ثم هذه القضية صدق العادل تشمل خبر الشيخ، وخبر الشيخ في بداية السلسلة تشمل خبر الشيخ، فيجب تصديق خبر الشيخ توسي. ومعنى تصديق خبر الشيخ توسي هو أن المفيد قد أخبره، ثبوت مخبر به وهو خبر المفيد. ما هو الأثر المترتب على خبر المفيد؟ هو نفس وجوب التصديق، فهذا الحكم يسقط به نفس هذا الحكم، والحكم يكون مع ما يترتب على المخبر به من الأثر واحد. هذا غير صحيح، اتحاد الحكم وما يترتب من الأثر واحدا غير صحيح. ويلزم محذور آخر، وهو أن يكون الحكم مثبتا للموضوع، لأن وجوب تصديق خبر الشيخ معناه ثبوت خبر المفيد، ثم يحكم بوجوب تصديق خبر المفيد، فوجوب التصديق مثبت لخبر المفيد ثم حكم لخبر المفيد، فيجب تصديق خبر المفيد. يلزم أن يكون الحكم مثبتا للموضوع، وهذا مستحيل، إذ باعتبار كون الحكم سببا للموضوع يجب أن يكون الحكم متقدم على الموضوع، لأن السبب يكون متقدم على المسبب، وباعتبار كوني حكما لهذا الموضوع لذلك الموضوع يجب أن يكون متأخرا عن ذلك الموضوع، لأن الحكم متأخر عن موضوعه، فيجب تقدم الحكم على نفسه، وهذا مستحيل. فيلزم هذان المحذوران على تقدير كون الخبر مع الواسطة، وهذه المحاذر لا يمكن الالتزام بها، ولازم ذلك أن اعتبار خبر مع الواسطة أيضا لا يمكن الالتزام به، فخبر مع الواسطة مورد للإشكال. هذا هو تقريب الإشكال على نحو ملخص، ولكن الجواب عن هذا الإشكال يمكن بوجوه أشار المصنف إلى هذه الوجوه. الوجه الأول، نقول أن هذه القضية أي صدق العابد نعتبره قضية خارجية، هذه القضية قضية خارجية، ولكن نلتزم بأن القضية خارجية متعددة، هنا قضية صدق العابد أي صدق شيخ توسي، هنا قضية أخرى صدق العادل أي صدق الشيخ المفيد، هنا قضية ثالثة صدق العادل أي صدق الشيخ الصدوق، قضية رابعة صدق العادل أي صدق السفار. فيتعدد الحكم والموضوع، لكل موضوع حكم، فلا يلزم المحذور أصلا وأبدا، لا يلزم اتحاد الحكم والموضوع، ولا يلزم كون الحكم مثبتا للموضوع. هذا هو الجواب الأول. الثاني، نعتبر هذه القضية قضية حقيقية لا قضية خارجية متعددة، قضية حقيقية. معنى قضية الحقيقية أن يكون الموضوع في القضية مفروض الوجود، لا أنه موجود في الخارج، لا، مفروض وجود، كقولنا كل إنسان حيوان، قولنا كل إنسان حيوان أي كل شيء وجد في الخارج، وهو إنسان فهو حيوان إذا وجد في الخارج، فهو إذا كان إنسانا فهو حيوان. صدق العالم من هذا القبيل، صدق العالم معنى كون هذه القضية قضية حقيقية، أي كل ما كان المخبر عادلا إذا وجد هنا إخبار عن العادل فصدق بمقتضى هذه القضية. فالحكم في القضية الحقيقية ينحل بمقدار أو يتعدد بمقدار تعدد الموضوع. كل إنسان حيوان، كم أفراد إنسان في الخارج، ثبوت الحيوان بمقدار أفراد الإنسان. هنا أيضا ثبوت وجوب التصديق بمقدار أفراد خبر العادل، بمقدار أفراد خبر العادل. فيجب تصديق خبر الشيخ توسي، ويجب تصديق خبر الشيخ مفيد، ويجب تصديق خبر الشيخ صدوق، ويجب تصديق زرارة. فلكل موضوع حكم مستقيم لا يلزم اتحاد الحكم والموضوع. أو نفرض القضية قضية تبعية، تبعية باعتبار الأثر وتبعية باعتبار الموضوع، والحكم في القضية التبعية يسري إلى الأفراد. لا يلزم اتحاد الحكم والموضوع. فنقول المراد من وجوب التصديق تبعية وجوب التصديق، وهذا الحكم يسري إلى مصادقه وأفراده. فيتعدد وجوب التصديق وهو مصادق هذه الطبيعه، فلا يلزم الاشكال ايضا. او نقول بالقول بعدم الفصل، لا فرق في الترتب الاثر بين ما يكون هو وجوب التصديق وبين ما يكون هو اثر الاخر. هذا القول بعدم الفصل. وعلى جميع هذه الوجوه لا يلزم أن يكون الحكم والموضوع واحدا، بل حكم أو لا يلزم أن يكون الحكم باعتبار نفسي لأجل نفسي، لا يلزم اتحاد الحكم وما يسلطر عليه المذهب. إذ يلزم هذا المحظور إذا كانت القضية حقيقية وخارجية واحدة، قضية خارجية واحدة، صدق العادل، وجوب تصديق واحد، وموضوع هو خبر الشيخ توسي، وثبت به خبر المفيد. فإذا كان نفس وجوب التصديق مترتب على خبر المفيد يلزم المحظور، يلزم أن يكون الحكم وما لأجل هذا الحكم واحدا، ويلزم أن يكون الحكم مثبتا للموضوع. وبقي الجواب عن إشكال كون الحكم مثبتا لموضوعه. الجواب عن هذا الإشكال بقي، الجواب عن هذا الإشكال يتعلق يستطع بعد مقدمة قصيرة، وهي أن الواسطة على قسمين. المراد من الواسطة هو الدليل، الواسطة في الثبوت، الواسطة في الإثبات. والفرق بينهما أن الواسطة في الثبوت عبارة عن علة الشيء، والواسطة في الإثبات عبارة عن علة العلم بالشيء. علة العلم بالشيء. حينما نقول زيد علة العلم بالشيء، حينما نقول زيد محموم، وكل محموم متعفن الأخلاق، أو زيد متعفن الأخلاق، وكل متعفن الأخلاق محموم محموم، فزيد محموم. تعفن الأخلاق إلا للحمى، واسطة في الثبوت إلا للحمى. ولكن هذا الشكل الأول، هذا البريد من الشكل الأول، واسطة في الإثبات، أي علة لعلمنا بكون الزيد محموم. هذا معنى الواسطة في الإثبات. بعد هذه المقدمة فنقول أن الصدق العادل وجوب تصديق خبر شيخ التوسي، وجوب تصديق خبر شيخ التوسي ليس واسطة في الثبوت بالنسبة إلى خبر مفيد، ليس واسطة في الثبوت، أي ليس سببا لوجود خبر مفيد، حتى يلزم أن يكون هذا مثبتا للموضوع، حكم الوجوب التصديق مثبتا للموضوع وخبر المفيد، ليس هكذا، بل واسطة في الإثبات، أي وجوب التصديق خبر الشيخ توسي سبب لعلمنا بخبر المفيد، ولكن خبر المفيد موجود ثابت قبل هذا الحكم، ليس وجوده بهذا الحكم كي يكون هذا الحكم مثبتا لموضوعه، لا، خبر المفيد ثابت قبل هذا الحكم، وهذا الحكم علة لعلمنا بخبر المفيد، نعلم خبر المفيد فيحكم بوجوب تصديقه بعد العلم به، ولا يلزم كون الحكم مثبتا لموضوعه. فالمسألة دقيقة جدا، فلا يلزم هذه الإشكالات وهذه المحاضر. هذا مثال إثبات بالثبوت، ذكرنا ثبوت إلا في شيء مثل قول المخبر كل خبري صادق، كل خبر صادق، صادق واسطة في الثبوت، لولا السابق المحمول لم يتحقق هذا الخبر، لم يتحقق خبر المخبر، فيكون واسطة في الثبوت هذا الخبر. ولكن في محل الكلام الحكم يكون واسطة في الإثبات لا واسطة في الثبوت. الإشكال وهو كون الحكم مثبتا للموضوع إنما يلزم على تقدير كون الحكم واسطة في الثبوت، ولا يلزم على كون التقدير على تقدير كون الحكم واسطة في الإثبات، لا يلزم هذا الإشكال. ويمكن ذب الإشكال بأنه إنما يلزم الإشكال إذا لم يكن القضية تبعية، كون القضية تبعية أحد الأجوبة عن هذا الإشكال، ولم يكن الحكم فيها بلحاظ قلعة الأثر، بل كان بلحاظ أفراده. على هذا الفرق بلحاظ أفراده يلزم الإشكال، وإلا أي لو لم يكن الحكم بلحاظ أفراده بل كان بلحاظ تبيعة فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه، أي يسري إلى وجوب التصديق، إلى مصادق وجوب التصديق، سراية حكم التبيئة إلى أفراده بلا محظور لزوم اتحاد الحكم والموضوع، إذ يتعدد الحكم ويتعدد الموضوع، ولا يلزم كون الحكم والموضوع متحد. هذا مضافا إلى القصد بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر. ما هو المناط في سائر الآثار المترتب على خبر العادل كجواز الاقتداء، جواز الطلاق عنده؟ مناط في هذه الآثار موجود في هذا الأثر أيضا، وجوب تصديق خبر العادل، هذا المراد من هذا الأثر وهو وجوب تصديق خبر العادل، أي وجوب تصديق بعد تحقق هذا الأثر بهذا الخطاب، أي بقول صدق العادل، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحظور. هذا الأثر لم يكن ملحوظا باعتبار اللفظ، لا يشمل اللفظ هذا الأثر، ولكن باعتبار المناط هذا الأثر صار مناطا، وإلى عدم هذا هو جواب لآخر، إلى عدم القول بالفصل بين هذا الأثر وجوب التصديق وبين سائر الآثار كجواز الطلاق وجواز الاقتداء في وجوب الترتب لدى الإخبار بموضوع، مثلا كقول المفيد وعدالة الزيت، صار أثره الشرعي وجوب التصديق وهو خبر العادل، ولو بنفس الحكم ولو بنفس وجوب التصديق يثبت خبر العادل فيترتب عليه وجوب التصديق بنفس الحكم في الآية كوجوب تصديق خبر العادل. فافهم لعله إشارة إلى أن الأثر المترتب على الموضوع لا بد أن يكون مفروض الوجود سابقا، لا يمكن أن يكون الأثر ثابتا بالحكم أي بوجوب التصديق، بل لا بد أن يكون قبل وجوب التصديق كوجوب التصديق خبر الزيت بعدالة الزيت، حيث الأثر المترتب عليه هو جواز الطلاق عنده، وهذا الأثر كان قبل إخبار زيت بعدالة عمرو. ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع هذا الإشكال بذلك، أي بالجواب الذي ذكرنا، لا مجال بعد اندفاع هذا الإشكال للإشكال في خصوص الوسائل، لا يلزم في الوسائل من الأخبار كخبر السفار المحكي بخبر المفيد مثلا الإشكال بأنه لا يكاد يكون خبرا، خبر السفار خبرا تعبدا إلا بنفس الحكم وهو وجوب التصديق العادل الشامل للمفيد، فكيف يكون هذا الحكم وهو وجوب التصديق المحقق لخبر السفار تعبدا مثلا، كيف يكون هذا الحكم حكما له لخبر السفار؟ هذا هو الإشكال، يكون الحكم مثبتا للموضوع، لا يلزم هذا الإشكال أصلا على ما ذكرنا. وذلك أي وجه عدم المجال لهذا الإشكال، لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل، كما إذا كان إخبار عدل بعدالة الزيت ذو أثر شرعي وهو جواز الطلاق، يجب ترتب هذا الأثر عند إخبار العدل بعدالة الزيت، كسائر الذوات الآثار من الموضوعات. وكذلك يترتب أثر وجوب التصديق على المخبر به إذا أخبر بإخبار المخبر به لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر أيضا بنحو القضية طبيعية أو بنحو القضية حقيقية كما ذكرنا، أو لشمول الحكم في القضية له لهذا الأثر وهو وجوب التصديق مناخر. إذ لا فرق بين هذا الأثر وسائر الآثار كجواز الطلاق وجواز الاختلاط، وإن لم يكن يشمله لفظا، لا يشمل وجوب التصديق وجوب التصديق لفظا، ولكن يشمل مناخا باعتبار كونه أثرا فيترتب، أو لعدم القول بالفصل، ليس هناك قول بالفصل، لا فرق بين هذا الأثر أي وجوب التصديق وبين غيره كجواز الطلاق. فتأمل جيدا. الحمد لله.